من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس علم الأصول صحيح؟ وقد انتهينا فيه من الأحكام التكليفية صحيح؟ بقي عندنا من الأحكام الوضعية وقبل أن أعالج في الأحكام الوضعية كثير من الإخوة يرتكب كبيرة من الكبائر ألا وهي إسبال الثياب إسبال الثوب كثير من الإخوة يسبل الثياب دي كبيرة من الكبائر الإمام الذهبي وضعها في كتاب الكبائر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وضعها في الكبائر وغير من أهل العلم أن إسبال الثياب كبيرة من الكبائر بل أن الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم الشيخ أحمد شاكر يقولون من صلى مسبلا بثيابه صلاته باطلة ما رأيك ده مين ده أحمد الإمام أحمد بن حنبل وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ أحمد شاكر أن من صلى مسبلا ثيابه صلاته باطلة وارتكب كبيرة من الكبائر نعم الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في عند أحمد رأى رجلا يصلي مسبلا ثيابه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاة قال أرجع فأعد صلاة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته الحديث يصححه أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم ويصححه أحمد شاكر ما رأيك بعض أهل العلم يضعف لكن المصحح مش قليل ده المصحح ده مين ده أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن حزم والعلامة أحمد شاكر محدث الديار المصري كل دول يصححوا الحديث يعني اللي مصحح الحديث مش واحد خفيف يعني لا ده ثقيل جدا واضح الكلام يقولون بأن من صلى مسبلا ثيابه صلاته باطلة وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة أضف إلى ذلك أنها كبيرة من الكبائر وهذا هو الصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم من حديث أبي ذر قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذا مصيب. لذلك أبو ذر قال خابوا وخسروا يا رسول الله. من هم؟ خابوا وخسروا. أبو ذر لما سمع الكلام ده الصحابي ممكن أنت سمعت من الحديث واضح؟ عادي يعني الصحابة لما يسمعوا الحديث ده ممكن قلبه يتخطف، ممكن يموت فيها، يغشى عليه فيه، ممكن يغمى عليه فيه. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جمع لهم أربع عقوبات. أبو ذر لما سمع الواحدة منهم تودي في دهر. أبو ذر لما سمع الكلام قال خاب وخسر. من هم؟ قال المنان الذي يعطي الشيء ويمن عليك به، والحالف على سلعته بالحلف الكذب، والله اشتريتها بكذب وهو ما اشتراها بكذب، والمسبل ازاره وما قالش بقى لاخويا لا ولا غير كلام عام، والمسبل ازاره. دي روايه مسلم. روايه ابو داود ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار، في نفس الحديث ومن جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال العلامة ابن العثيمين معلقا على الحديث فمن أسبل ثيابه من خيلاء فلم ينظر الله إليه يوم القيامة فهو كله في النار، ومن جر ثوبه لا من خيلاء فما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فإن أخرجت من هذا الحديث وقعت في الحديث الآخر، يبقى في عندنا اثنان، من يجر ثوبه من خيلاء ومن يجر ثوبه من غير خيلاء. إن جر ثوبه من خيلاء فهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، خلاص. وإذا جر ثوبه من غير خيلاء فما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. يبقى إن خرجت من هذا الحديث ستدخل في هذا الحديث، وإن خرجت من هذا سيدخل في ذلك. بعض الناس يلبس القميص ويكون حقا القميص فوق الكعبين، ولكن السروال الذي تحته مسبله يكون تحت الكعبين، يظن بذلك أنه مسبل إزار. خطأ، هذا أيضا يسمى إسبال إزار، واضح؟ هو أيضا مسبل إزار، لأن الثياب أيضا السروال أين هو؟ تحت الكعبين، صحيح؟ يبقى يدخل في هذا الحديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، واضح؟ لذلك لا يجوز أن مسلما يسبي الإزار، هذا للرجال. أما النساء فلا، النساء الأصل فيه أن يطلن إيه؟ أن يطلن الزيف. لذلك الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تفعل النساء بذيولهن؟ لدليل عن الأصل في الأحكام العموم تشمل المرأة والرجل. فأم سلمة ظنت أن المرأة أيضا إيه؟ لا يجوز لها أن تسبي الإزارة، فكيف تفعل النساء بذيولهن؟ يعني السؤال هل هن أيضا لا يسبلن الثياب ويرفعنه فوق الكعبين؟ فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام قال يرخينه شبرا، يرخينه شبرا. قالت أم سلمة إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله، إذن تنكشف إيه؟ أقدامهن، يعني هي بتسأل عن كشف القدم، يكشف الوجه. في إنسان عاقل يقول الكلام ده؟ يعني بتسأل عن كشف القدم، تقول إذا تنكشف أقدامهن. قال يرخينه ذراعا ولا يزد. يرخينه إيه؟ ذراعا ولا يزد. يعني معنى ذلك إن إيه؟ هيكون في جزء ممكن الثوب يجرجر خلفه. يرخينه ذراعا وإيه؟ ولا يزد. في رواية أحمد قلنا إن شبرا لا يستر من عورة، إن شبرا لا يستر من عورة، معنى كده أن القدم إيه؟ القدم عورة، لذلك المرأة لا يجوز لها أن تصلي وهي كاشفة القدم، بل صلاتها باطلة عند مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وابن تيمية، إلا أن ابن تيمية أجاز فقط باطن القدم، الكلام ضعيف، استدل بحديث أم سلمة، حديث آخر عند الحاكم، الحديث ضعيف، واضح؟ فابن عمر قال لم من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، واضح؟ فالكلام لمن؟ الكلام للرجال، لكن صار عندنا الآن العكس، النساء يرفعن فوق الكعبين الثياب والرجال يرخينه ذراعين. الأمور انقلبت حتى في الثياب، النساء الآن فوق الكعبين وفوق كل شيء، والرجال ماذا يفعل؟ يرخينه شبرا، واضح؟ لذلك لا يجوز، لا يجوز إسبال الثياب من الكبائر. أنت عندك حديثان، لو فعلته من كبر لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رايح في داهية، وإن فعله بغير كبر ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، واضح؟ يبقى ده نص نبوي من النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب عدم إسبال الإزار، واضح؟ لما أتى بعض الناس قال لك جم رفعوا الإزار، لكن مش لله، ده لموضة، كان اسمها ايه؟ برمودة، صحيح؟ كان الثياب فوق ايه؟ فوق الكعبين، صحيح؟ طيب الثياب كان فوق الكعبين، كان حد بيكلمه؟ لا، ما أحد يكلمه، ليه؟ لأن الاحترام الموضة. لكن إذا رفع إنسان ثيابه كما أمره الله ورسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاعته من طاعة الله، أنت كذا وأنت كذا وأنت متزمت وأنت متشدد وبطلوا التشدد، ضعاف الإيمان يقول لك الناس هيكلموني ومش عارف إيه، وأنا بروح الشغل الصبح، ما تروح شغل، حدك ما بروح الشغل، واضح؟ لكن لا تسبل الإزار، ارفع إزارك. الحديث اللي بيدندنوا عليه حديث أبو بكر أن النبي عليه السلام طرق الباب، طرق عليه الباب يوم، فقال من؟ فقال النبي عليه، فقال عبد الله بن عمر، فقال أنا عبد الله، ففتح النبي عليه السلام وقال إن كنت عبدا لله فارفع إزارك. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام لو شافك على كده يقول لك إن كنت عبدا لله فارفع إزارك. أنا واحد بكلمه في الشارع بقول له يا أخي، أخ يعني ملتزم كده وعليه هيئة الالتزام، فده يلتزم الكلام، يعني الذكر تنفع المؤمنين، فقلت له الأحاديث والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، فقال لي طيب جزاك الله خير، وبعد كده شفته برضه ولا كأنك هنا ولا سمع شيء. طب انا بقول لك، هو ابو يحيى قال، انا بقول لك النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، واضح الكلام؟ فبيقول له ان كنت عبدا لله فارفع ازارك، كنت عبدا لله فارفع ايه؟ فارفع ازارك، واضح. لكن ضعاف الإيمان بقى يقول لك الناس ومش عارف إيه وبتاع والكلام ده, ده إنسان ده, ده عنده خوار ده. فجاء أبو بكر قال وهو يرفع إزاره فقال يا رسول الله إن إحدى شقي إزاري ينزل مني ولكني أتعهده. فقال إنك لست من الذين يفعلون الخيلاء. أبو بكر كان يرفع إزاره بدليل أنه قال يا رسول الله إن إحدى شقي إزاري ينزل مني ولكني أتعهد. طب أتعهد إزاي؟ طب عرفها منين أبو بكر؟ إيه الدليل يعني اللي جابه منه؟ علمها مسبقا من النبي عليه الصلاة والسلام, وإلا فمن أين أبو بكر عرفها يعني؟ واضح؟ قال ولكني أتعهده. واضح الكلام؟ فخلاصة الأمر هذا المبحث أن الأسبال هذا من الكبائر. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يسبل سيادة, لأنه من الكبائر. إن قلت أنا لا أفعله خيلاء ستقع في الحديث الآخر, ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. واضح الكلام؟ حتى إن الإسبال في الإكمام في كم القميص, الإسبال يكون في كم القميص كمان, وهذا في سنن النسائي. بعض الناس يسبل اليد ما تشوفش إيده, الكم يبقى نازل كده ما تشوفش إيده خالص. منين؟ من ال من كم السياد. هذا إسبال. هذا إيه؟ هذا إسبال. واضح. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس إنما يكون الإزار عند الرسغين, الرسغ ده يكون عند الرسغ فقط لا يتعدى. واضح الكلام. وقفنا عند الأحكام التكليفية. كنا الأحكام جمع حكم, والحكم لغة هو القضاء, والأحكام على قسمين, أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية كل هي على مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد الواجب والمحرم والمندوب والمباح والمكروه. واضح. ثم بعد ذلك هذا الحكم التكليفي, ثم الحكم الوضعي وهو. قال المصنف رحمه الله تعالى الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ما وضعه الشارع من أمارات, من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء, ومنها الصحة والفساد. نعم. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع لثبوت شيء ما, واضح, أو لنفي شيء ما. يعني إذا وجدت السرقة يوجد القطع, إذا وجد الهلال رمضان يوجد الصيام. هذه أمارات علامات وضعها الشارع لثبوت إيه؟ لثبوت شيء. واضح. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع شرطا لشيء ما أو ركنا لشيء ما أو سببا لشيء ما أو مانعا لشيء ما. يبقى عندك الشرط والركن والسبب والمانع. واضح الكلام. والسبب وإيه؟ والمانع. بعض العلماء يزيد الصحة والفساد والرخصة والعزيمة, لكن الصحيح أن الصحة والفساد والرخصة والعزيمة تندرج تحت كل هذا, لأن العبادة إن صحت بشروطها, وهذا في مبحث الشرط, فالعقد صحيح أو العبادة صحيح, إن لم يوجد شرط، إذا وجد شرط باطل في هذا العقد أو وجد شيء باطل فاسد في هذه العبادة، فهذه العبادة فاسدة. واضح الكلام؟ فالحكام الوضعية تدور على هذه الأمور: الشرط والركن والسبب والمانع. الشرط، وهذا ذكرناه قبل ذلك كثير، الشرط هو العلامة. الشرط في اللغة هو إيه؟ هو العلامة. فقد جاء أشراطها، أشراطها يعني علاماتها، أشراطها. لذلك بعض أهل العلم يقول شرط، لا، هذه اللفظ غير صحيح، إنما تقال شرط، أشراطها. فالصحيح أن يقال إيه؟ شرط، لكن الأمر خلاف واسع، شرط أو شرط. هي العلامة، ما وضعه الشارع علامة لشيء ما. هذا تعريف لغوي. التعريف الاصطلاحي الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم، يلزم من عدمه العدم. هذا الشرط إن لم يوجد في العبادة فالشرط فالعبادة صارت باطلة، يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم الوضوء للمحدث عدم صحة الصلاة. واضح الكلام؟ هناك شروط للصيام، هناك أوقات له، يلزم من عدم هذا الشرط عدم صحة العبادة. واضح الكلام؟ يبقى يلزم من عدم الوضوء وهو محدث عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. ممكن الإنسان يتوضأ وليس هناك وقت للصلاة. واضح؟ الشرط على قسمين: هناك شرط شرعي وهناك شرط جعلي. واضح؟ الشرط ايه؟ اما ان يكون شرطا شرعيا واما ان يكون شرطا جعليا. الشرط الشرعي اي وضعه الشارع، من وضع الشارع: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، رواه الخمسة من حديث عائشة، لان ستر العورة للمرأة شرط باجماع علماء المسلمين. هذا شرط شرعي، لماذا؟ لأن الشارع وضعه. واضح الكلام؟ يبقى الشرط الشرعي هو الذي وضعه الشارع، هذا شرط شرعي. وهناك شرط جعلي، جعلي أي ما وضعه العباد، ما وضعه العباد. وهذا الشرط منوط بالكتاب والسنة، فما وضعوا، إذا وضعوا شرطا باطلا فيحكم عليه بأنه باطل. واضح؟ وإذا وضعوا شرطا ليس فيه دليل على بطلانه ولا على صحته فالأصل فيه الإباحة. هذا على كلام الأئمة الأربعة، أن الأصل في الشروط الإباحة. أن الإمام الأربعة يقولون اشترط كما تريد إلا أن يرد دليل يمنع. واضح؟ ابن حزم يقول لا يوضع شرط إلا إذا كان عليه دليل من كتاب أو سنة. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون عند شروطهم: ما لم شرط يحل حراما أو يحرم حلالا. فبعض الناس يضع شروط، وإذا رجعنا إلى الشرع يكون هذا الشرع هذا الشرط باطل. يقول مثلا: سأقرضك قرضا ولكن بشرط، إن تأخرت سأضع عليك زيادة كذا وكذا. هذا شرط ولكنه شرط باطل. لماذا؟ لأن الشرع حرم الربا. واضح الكلام؟ رجل يضع شرط على مستأجر، واضح، على مالك، يقول له إن بعتك هذا البيت فلا تسكن فيه أحدا، واضح، فلا تسكن فيه أحدا إلا أقربائك. هذا شرط فاسد، شرط باطل، لأن بعد أن تملكت البيت ليس لك هذا الشرط الباطل، واضح الكلام. ففي شروط يضعها العباد، لكن هذه الشروط ممكن تكون باطلة وممكن تكون صحيح. يضع مثلا كما كنا في الإيجار، مثلا الإيجار يضع مثلا الشرط اللي هو العقد المفتوح لمدة غير محددة، لا نعرف، هذا شرط باطل، هذا الشرط ايه، شرط باطل. ليه؟ ها، لعدم وجود المدة، في غرر هنا، لعدم وجود الايه، لعدم وجود المدة، واضح الكلام. وبعض الناس مثلا يكون هناك بينهم، لا يكون هناك بينهم عقد، فيقول له مثلا انا اريد ان اسكن عندك، خلاص يقول له اسكن بغير ايه، بغير مدة، هكذا، واضح. هذا ايضا لا يجوز، بل لابد ايه، ان توضع مدة، ان توضع مدة لازم، ان ممكن في يوم وليلة يقول لي في الشارع، صحيح، فلابد ان توضع ايه، ان توضع مدة. فان لم توضع مدة صار الشرط ايه، صار الشرط باطلا. ممكن انسان يضع شرط على رجل يريد ان يبني له بيتا، مهندس مثلا، فيضع شرط، يوضع بينهما شرط جزائي، والشرط الجزائي هذا اختلف فيه اهل العلم، المجمع الفقهي قال يجوز حتى لا يقع الضرر بين الناس. يقول له مثلا انت ساستلم منك هذا في يوم كذا، ان لم تسلمني في يوم كذا فعليك غرامه كذا وكذا، هذا شرط جزائي، واضح. هذا وقع فيه خلاف لاهل العلم. ومن قال بأن الراجح قوله، بأن الراجح يجوز هذا، ففي هذا الزمان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمانة قلت والخداع كثر، واضح، فيوضع هذا لزجر إيه؟ لزجر الخصم، لزجر هذا الإنسان، فممكن يكون هذا قول جد، واضح. فالشرط على الشروط على قسمين، هناك شرط شرعي يعني من وضع الشارع، وهناك شرط جعلي يعني ما وضعه الإيه، ما وضعه الناس، واضح الكلام. ثم الركن الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده، ويلزم من وجوده الوجود، الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، هذا الركن. إن لم يوجد في العبادة فالعبادة باطلة، واضح. هناك اتفاق بين الشرط والركن وافتراق بينه، واضح، فرق افتراق بين الشرط والركن، وهناك شيء يجمعه. الافتراق بين الشرط والركن أن الشرط يكون خارج ماهية العبادة، يعني الرجل يتوضأ متى؟ خارج ماهية العبادة، قبل الصلاة. الرجل ينوي الصلاة متى؟ خارج ماهية العبادة ولا داخل ماهية العبادة؟ خارج ماهية العبادة. هل تنوي قبل العبادة ولا داخل العبادة؟ قبل العبادة. لذلك الصحيح أن النية شرط، واضح. الركن هو ما كان في ماهية العبادة، واضح، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، التسليمة الأولى، هذا يسمى أركان، هذه تسمى أركان. ليه؟ لأنها داخلة في ماهية العبادة. هذا الفرق بين الشرط والركن، افترق هنا، يجتمع في أن النسيان الشرط والركن لا يسقط بهم بالنسيان، يعني عند الشرط والركن إذا نسيت شرط أو نسيت ركن وجب عليك أن تأتي بالعبادة، ما تقولش ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذه في الأحكام التكليفية. واضح الكلام؟ لكن عند الأحكام الوضعية إذا فعلت شيئا، إذا نسيت الشرط أو نسيت الركن، أنت لا تأثم، ولكن وجب عليك إيه؟ أن تأتي بالعبادة. نسيت الوضوء وصليت بغير وضوء وأنت محدث، حكم الصلاة باطلة. تقول ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا وخلصت الصلاة صحيحة؟ لا، فأنت لا تأثم. لماذا؟ أي نعم رب، هنا يحتج بإيه؟ ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، هنا لا لا لا تأثم، لا يكتب عليك اسم، ولكن العبادة لابد أن تؤتى، أن يؤتى بها. واضح؟ انتفاء المؤاخذة لا يستلزم منه انتفاء الحكم، لقاعدة أصولية. انتفاء المؤاخذة أنك لا تؤاخذ، لا تأثم، لكن لا يستلزم من هذا الانتفاء انتفاء الحكم أنك لا تأتي بالعبادة، بدليل أن من قتل مؤمنا خطأ هذا لا يأثم. فهنا إيه؟ ينتفي المؤاخذة، لا يؤاخذ، لكن لابد أن يأتي بالدية، فلا يستلزم منه انتفاء الحكم. انتفاء المؤاخذة أنت لا تأثم. واضح؟ رفع عن أمتي السهو والنسيان والخطأ ومستكرف عليه، هذا لا تأثم عليه، لكن لابد من مؤاخذة الحكم. فمن قتل خطأ هذا لا يأثم، ولكن عليه الدية. من نسي الوضوء هذا لا يأثم، ولكن عليه أن يأتي يعيد الصلاة. من نسي الفاتحة وركع لا يأثم، ولكن عليه أن يأتي بركعة. نسي الركوع، نسي سجدة، هذا لا يأثم. واضح؟ لكن عليه أن يأتي بتلك العبادة. واضح الكلام؟ فدي مسألة مهمة جدا. انتفاء المؤاخذة لا يستلزم منه انتفاء الحكم. هذه القاعدة ذكرها العلامة ابن العثيمين في شرحه على صحيح البخاري، أن انتفاء المؤاخذة لا يستلزم منه انتفاء لا يستلزم منه انتفاء الحكم. افهم هذا الكلام جيدا. واضح؟ يبقى النفي انتفاء المؤاخذة لا يستلزم منه انتفاء لا يستلزم منه انتفاء الحكم. هذا هو هذا هو الشرط. واضح؟ فإذا جاءك إنسان وقال لك أنا نسيت الوضوء، أنا نسيت كذا، أنا نسيت كذا، بنقول له أنت لا تأسف، ولكن عليك أن تأتي بالعبادة. فيقول لك كيف، لماذا آتي بالعبادة؟ الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لماذا أدفع الدية؟ ربنا يقول لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. رفع عن أمتي السهو والخطأ، بنقول نعم أنت انتفع عنك المؤاخذة، أنت لا تأسف لأنك كنت ناسي أو مخطئ. واضح؟ ولكن لابد من لابد من الحكم، أن تأتي بالعبادة. رجل أنت تمضي بسيارتك مثلا، وأنت تمضي بالسيارة مثلا ثم اصطدمت بسيارة أخرى، كنت نائم أنت اصطدمت بسيارة أخرى، أو بخطأ منك اصطدمت بسيارة أخرى. واضح؟ كسرت له مثلا زجاج السيارة، مرآة السيارة، أي شيء في السيارة. واضح؟ ففلان أنت تقول له أنا معذرة، أنا كنت أخطأت، كنت ناسي أو كنت مشغول، والله ما تعمدت هذا الأمر، فسامحني وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالآخر يقول له خلاص أنا سامحك، هذا لا يجوز لك، أنت لا تأسم. نعم، ولكن لابد أن تصلح له ما أفسدته له. وجبا. لذلك إحنا عندنا قاعدة وضعها العوام، أن العوض لا يقبل. هذه من وضع إبليس، أن العوض لا يقبل. يقول لك أتقبل العوض؟ واضح؟ إنسان ماشي بعربية ضرب ولد صغير كسر له رجل. اخوانا انا اسف معلش بتاع. فيجي طب انا ادفع لكم الفلوس اللي انتوا عايزين، احنا ما بنعملش العوض، ما بنعملش العوض على ابننا. كسر سياره، كسر زجاج، فعل اي شيء، يقول احنا لا نقبل العوض. تقبله على عيالك؟ اقبله على عيالك. لو عايز تقبله بقى، عايز تقبله على عيالك وتقبله على مراتك وتقبله على اهل بيتك، اقبله براحتك. هذه القاعده من وضع ابليس، هذا لا يجوز في الشرع. الشرع يقول انتفاء المؤاخذة لا يستلزم منه انتفاء الحكم. ليه؟ لأنه هنا حكم وضعي، كسر الشيء لابد أن يوجد ايه؟ مكانه. وعندنا قاعدة وليست بحديث، أن من أتلف شيئا فعليه بإصلاحه. ليس هناك حديث في يبين هذا الحكم. حكم ايه؟ حكم الاصلاح. ده عليه اجماع اهل العلم، ده اجماع علماء المسلمين. يعني ليس هناك دليل. طبعا انت عندك ادله كثيره جدا في هذه المساله. وراجع كتاب القواعد الفقهيه في الضمان، كتاب من مجلدين اسمه القواعد الفقهيه في الضمان. واضح؟ فالإنسان الناسي أو الإنسان المخطئ هذا لا يؤخذ إيه؟ لا يؤخذ على هذا الشيء، إنما واجب عليه أن يأتي بإيه؟ أن يأتي بهذا الشيء. نعم هو انتفع عنه المؤاخذة، ولكن لابد أن يأتي بهذا الشيء لإتلافه لهذا الإيه؟ لإتلافه لهذا الشيء. لذلك هو أخطأ في قتل مؤمن، ولكن عليه الايه؟ عليه الدين. واضح؟ ولا يحتج هنا بربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فمسألة أنه لا يقبل عندنا العوض هذا كلام باطل والعياذ بالله، ما أنزل الله به من سلطان. واضح الكلام؟ يبقى هذا هو الايه؟ الشرط، وكذا هو الركن. السبب هو الذي يلزم، وتعريفه قريب من تعريف الركن، الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. يلزم من وجوده الوجود، هذا السبب. السبب في صيام شهر رمضان هو ظهور الهلال. كان ظهور الهلال سببا في شهر ايه؟ في صيام شهر رمضان. كان ظهور الهلال سببا في شوال، عيد شوال. واضح؟ عيد الفطر. كان الهلال سببا في دخول ذي الحجة. واضح؟ يبقى هذا اسمه ايه؟ السبب الذي يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم. السبب بيكون على قسمين، ما وضعه الشارع سببا ابتداء، ما وضعه الشارع سببا ابتداء. القسم الثاني ما فعله العبد ورتبت الشريعة عليه السبب فعل، ما تسبب به العبد ورتبت الشريعة عليه فعل. تعال القسم الأول، ما وضعه الشارع سببا ابتداء، هذا لا دخل للمكلف فيه. يعني كما ذكرت لك الأمثلة الماضية، ما وضعه الشارع سببا ابتداء أن الهلال يظهر، إذن علينا الصيام. هلال ذي الحجة يظهر، علينا الحج. واضح؟ دخلت العشر الأول من ذي الحجة. كانت السرقة سببا في قاطع يد، ما وضعه الشارع السبب لفداء. هناك قسم ثاني وهو ما جعله العبد، ما وضعه العبد سببا فرتبت الشريعة عليه أشياء أحكام. يعني مثلا تسبب العبد في السفر، تسبب العبد في السفر فرتبت الشريعة على هذا السبب حكمه هو قصر الصلاة. واضح؟ زنى العبد فعلى سبب، فرتبت الشريعة على هذا الزنا سواء كان جلد أو رجم، جلد لغير المحصن ورجم للمحصن، أو الجلد ورجم للمحصن على خلاف بين أهل العلم. فابن حزم، وده مذهب معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب، أن المحصن إن زنى يجلد الأول ثم يرجم، الأئمة الأربعة يقولون لا، إنما يرجم. واضح؟ فرتبت الشريعة عليه الإيه؟ هذا الحكم. واضح؟ يبقى هذا هو الإيه؟ السبب. فيه فرق، هناك فرق بين السبب والعلة والحكم، فرق بين السبب والعلة والحكم. بعض أهل العلم من علماء الأصول يقول لا فرق بين السبب والعلة، والبعض الثاني يقول لا، بل هناك فرق، وهذا هو الصحيح، أن السبب هو ما لا يعقل معناه. ظهر الهلال لرمضان فتصوم، معقول المعنى؟ أجيب، هذا أمر حكم معقول المعنى؟ أجيب أيها الناس، هل هذا حكم معقول المعنى؟ يعني هل عقل معناه؟ لا، هذا أمر من الله عز وجل، واجب عليك الإيه؟ امتثال. لكن لابد من حكمة، فالله لا يفعل شيء إلا بحكمة. والنصوص في الحكم على قسمين، هناك نصوص يظهر الله عز وجل لك الحكمة منها، وهناك نصوص لا يظهر الله لك فيها الحكمة، بل فعلها الحكمة، لكن فعلها الحكمة لكن أخفى عنك هذه الحكمة، فتكون سمعنا وأطعنا. واضح؟ الأشاعرة يقولون بأن الله عز وجل يفعل الأشياء لغير حكمة، فعلها هكذا. أهل السنة يقولون لا، بل إن ما من شيء يفعل إلا بحكمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. واضح؟ فإذا بين لك الحكمة فبها ونعمة. ما الحكمة من شرب الخمر؟ حفظ عقول الناس، صحيح كده؟ ما الحكمة من عدم شرب الخمر؟ حفظ ايه؟ حفظ العقول. الحكمة هنا ايه؟ الحكمة بارزة. لذلك من الضروريات الخمس حفظ عقول الناس، صح كده؟ طيب، ما الحكمة من الوضوء 3 مرات؟ هناك حكمة لكن لا نعلمها، انتبه، هناك حكمة لكن لا نعلمها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنفعل ذلك، لأنه لم يبرز لنا الحكمة فيها، ولسنا مخاطبون ومتعبدون في البحث إيه؟ عنه. في فرق بين الحكمة والعلة. العلماء لما بيجوا يقيسوا ما بيقيسوا على الحكمة، بيقيسوا على العلة. العلة الشيء الظاهر. لذلك شرب الخمر، الحكمة من عدم شربها حفظ العقول. ما العلة في تحريمها؟ السكر. خلاص كده؟ يبقى لما اجي اقيس على الخمر المخدرات وغيرها وغيرها، بقيس على الحكمة ولا قست على العلة؟ العلة. واضح؟ ففي فرق بين السبب والعلة والحكمة. الحكم ما من شيء يفعله الله تبارك وتعالى إلا لإيه؟ إلا لحكمة بالغة. لذلك الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كثير من الناس ليه؟ هو ربنا نهى عن ده ليه؟ طب امر به ليه؟ عايز بس اعرف ليه. طب النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه ليه؟ طب امر به ليه؟ انت غير متعبد بذلك. انت متعبد النص صح عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم صح، امتثل. صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انك لا تفعل. نعم صح، امتثل الا تفعل. واضح؟ لذلك تجد الامام احمد في اصول السنه يرددها كثير جدا، ولا يقال لما ولا كيف، انما هو الاتباع وترك الهوى. لا يقال ايه؟ لما ولا كيف، امتثال مطلق. لا يقال لما ليه ولا كيف. اذا اظهر الله لك في النص حكمه بها ونعمت، ان لم يظهر لك فانا مأمون ان امتثل هذا الامر، وان لم توجد فيه ايه، وان لم يوجد الي ويظهر لي الحكمه منه. لذلك مثلا النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن نبذ التمر والزبيب في اناء واحد. يعني مثلا هذا حديث في الصحيحين، لا يجوز لك في هذا الكوب ان تنبذ، تنبذ يعني تلقي، ان تنبذ الزبيب ثم تنبذ التمر، الاثنين في كوب واحد، هذا لا يجوز لك. واضح؟ وهذا يفعل كثير جدا في رمضان، الناس يضعوا الزبيب على التمر على ويقلب وخلاص. هذا لا يجوز، ان يوضع التمر مع الايه، مع الزبيب لا يجوز. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بعض العلماء حد يجيب لك قاعد يفكر في الايه، في الحكمه من ذلك والعله من ذلك. خلاص، حد يجيب الايه، العله والحكمه من ذلك. لذلك ابو حنيفه عشان مدرسه الراي قال لك لا يجوز شرب التمر مع الزبيب. طب ده في نص نهى عن نبذ التمر والزبيب، نص موجود في الصحيحين. قال لك هل يجوز ان يشرب التمر مفردا؟ يجوز. وهل يجوز ان يشرب الزبيب مفردا؟ نعم يجوز. فكيف اذا شرب كل واحد منهم بمفرده جاز، واذا جمع حر دخل ايه؟ الرأي هنا والعقل. ابن حزم قال له هنمشي في القصة دي. طيب عندك اختان، هل يجوز ان تتزوج امرأة بمفردها ام لا؟ طلقتها وانتهت عدتها، هل يجوز ان تتزوج اختها ام لا؟ يجوز. يبقى كل واحدة بمفردة ينفع تجمعهم؟ من اذكياء العالم ده، ينفع تجمعهم؟ ما ينفعش. لكن ما ينفعش تدخل ايه؟ خلاص. طب ايه العله يا اخوانا؟ قال لك العله هو نهي النبي عليه الصلاه والسلام بس. خلاص، النبي عليه الصلاه والسلام نهى، انتهى الامر. بانت العله ما بانتش، خلاص انتهى الامر. بعض العلماء قال لك ايه؟ قال لك العله هي خشيه الاسكار، لان الزبيب والتمر اذا جمع ايه؟ يشتد، فيخشى ايه؟ الاسكار. الكلام ده غلط برضه. ليه؟ لانه لو كان يخشى الاسكار ممكن انبذهم الى قبل الاسكار واشربهم، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى نهي عام. صح ولا لا؟ نهى نهي. يعني انت لو حطيت عله الاسكار يبقى انا ساتركهم الى ايه؟ الى قبل الاسكار واشربهم بعد ذلك، واشربهم قبل ذلك. برضه دخلت فين؟ في النهي. واضح الكلام؟ فإذا وجد للنص حكمة منه فالحمد لله وبها ونعم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. إيه الحكمة؟ لنبلوهم أيهم أحسن عمل. إذن أنت مخلوق إيه؟ ابتلاء. وما خلقت الجن والإنس ليه؟ ما الحكمة؟ ليعبدوه. إلا ليعبدون. يبقى هنا أظهر لك الإيه؟ هناك نصوص أنت غير متعبد في البحث فيها، إنما إذا ظهر الحكمة الحمد لله وبها ونعمة، وإن لم تظهر أنت تعتقد أن هذا الحكم الإيه؟ لحكمة بالغة، ولكن ما ظهرت لي ده اتباع صرف محض. واضح؟ دي الحكمة. السبب، فرق بين السبب والعلة، هذا هو الصحيح، أن السبب أمر غير معقول المعنى، العلة أمر معقول المعنى. يبقى السبب ممكن يأتي إيه؟ لأمر غير معقول المعنى. الهلال ظهر لتصوم رمضان، جاء الغروب كان سبب الغروب في صلاة المغرب، سبب زوال الشمس في صلاة الظهر، واضح؟ سبب الفجر صلاة الفجر كان أمر معقول معنى، تعبد محض. ركعتين في الفجر وأربعة في الظهر وأربعة في العصر وثلاثة في المغرب وأربعة في العشاء. طب ليه الثلاثة داخل العصر والعشاء؟ لكن تعتقد أنه لحكمة، فأمر غير معقول المعنى. العلة يكون أمر معقول المعنى لأنه هو هيقيس عليه. يعني ذكرنا في الخمر ما العلة من الخمر في الحديث، النبي عليه السلام قال كل خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، واضح؟ وكل خمر ايه؟ وكل خمر حرام. يبقى العلة هنا ايه؟ الإسكار. خلاص العلة هنا الإسكار. يبقى كده يقدر الفقيه يبني على العلة دي كل حكم يشترك معه في العلة، فيجي يقول لك المخدرات حكمها حرام. ليه؟ لأنها اشتركت مع الخمر في الايه؟ في علة السكر. واضح الكلام؟ مسألة العلة دي طبعا في علة عندنا منصوصة، وفي عندنا علة اسمها علة مستنبطة، في عندنا علة اسمها ايه؟ علة منصوصة وعلة ايه؟ مستنبطة. هذا سيأتي في مسألة الايه؟ مسألة القياس، في أركان القياس الحكم والفرع والعلة والأصل. في أركان القياس سنتكلم في مسألة العلة دي، أن هناك علة منصوصة وعلة ايه؟ مستنبطة. علة منصوصة يعني موضوعة في النص، في الحديث، في الآية، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. يبقى وتلك القرى، القرى دي الأصل، صحيح؟ طيب أهلكناهم ده الحكم، إيه العلة؟ لما ظلم. فكل فرع يشترك مع القرى في العلة اللي هي الظلم لابد أن يشترك معها في الحكم اللي هو الأهلاك، صح كده؟ يبقى كل قرية، أي بلدة، أي قرية تشترك مع القرى اللي في الآية في العلة اللي هي الظلم لابد أن تشترك معها في الحكم اللي هو الأهلاك، واضح؟ يبقى العلة دي اسمها علة إيه؟ منصوصة. منصوصة يعني موجودة في الآية أم موجودة في الحديث، ظاهرة لك. دي ابن حزم بينكرهاش، خلاص؟ كما سيأتي في مسألة القياس إن شاء الله. يبقى الفرق بين السبب وإيه؟ والعلة أن السبب أمر غير معقول المعنى، العلة أمر معقول المعنى. واضح؟ يبقى عندك السبب على قسمين، ما وضعه الشارع سببا ابتداء، وما تسبب به العبد فرتب الشارع عليه ايه؟ حكم. العبد سافر فرتب، كان سبب ايه؟ تسبب في السفر فرتب الشارع عليه قصر الصلاة، واضح الكلام؟ ده السبب. في عندك المانع، وهو الذي يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه الوجود، يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه الوجود، يلزم من وجوده العدم، ويلزم من عدمه الوجود. رجل مثلا يريد أن يتزوج امرأة فوجد مانع ألا وهي قيل له أنها أختك من الرضاعة، يبقى صار إيه؟ مانع. هناك مانع ألا وهي أنه أخته من الرضاعة، لكن إن لم يوجد هذا المانع يلزم من عدمه الوجود. هناك مانع للحكم، رجل قتل ابنه فلما جيء به القاضي وجاء ليحكم عليه مثلا بالقصاص قال هذا ابنه كيف تقتله؟ طب لماذا لا اقتله؟ قال لان عندنا مانع، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقاد الولد من ولده، لا يقاد الولد ايه من ولده، يعني لا يقتل الوالد بقتل ولده، وده مذهب الجمهور ابي حنيفه والشافعي واحمد وابن حزم. الامام مالك له كلام تاني، قال الامام مالك يقتل ايضا به. ليه؟ لان الحديث عنده فيه كلام وسدا للذريعه، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. ممكن اي انسان بعد كده غضبان من ابنه ولا حاجه يقول لك والله انا لا يقاد الولد من ولده فيقتله، وانت في زمان انتظر فيه كل شر، صحيح؟ انت في زمان انتظر فيه كل شر، لا تعجب من شيء يقع في هذا الزمان او يقع في مصر، لان مصر ام الدنيا. ما من زمان الا والذي ياتي بعده اشر منه، حديث انس في الصحيحين واضح. فالامام مالك قال ايه؟ بل يقاد ايضا الولد من ولده. لو كنا كلام الجمهور وصح الحديث بذلك لا يقاد الوالد من ولده، فهناك مانع لايه؟ مانع لهذا القتل، فيسمى مانع للحكم. رجل جاء واتهم امرأته بالزنا ولازم وليس معه دليل، فيأتي القاضي ليجلده حد القذف، ها هل يصح؟ لا، لأن هناك مانع أنها زوجه، أنها زوجه، ولكن عليك الملاعنة، عليك أن إيه؟ أن تلاعن، مع أن الأصل فيه أن من قذف امرأة بهذا يجب عليه الحد، يجلد 80 جلدة، واضح؟ يتجلد، لكن هذا زوجه، فهناك مانع لهذا الحكم، ألا وهو أنها زوجته، فعليه إيه؟ أن يلاعنها، في حكم الملاعنة سيأتي في باب النكاح في كتاب الفقه إن شاء الله. واضح الكلام؟ دي تسمى بالأحكام الإيه؟ بالأحكام الوضعية. لا يدخل فيها مسألة الخطأ والنسيان، يعني رجل تزوج امرأته ثم علم أنها أخته من الرضاع وجاب منها عيال قد كده يقول لك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ما كنتش عارف عم الشيخ وخلاص ربنا غفور رحيم، ويفضل يمشي في القصة. لا، أنت لا تأسم، نعم، ولكن وجب إيه؟ أن تفارق فورا، خلاص انتهى الأمر، حتى لا تقول لها أنت طالق، لأن ما صح نكاح أصلا، واضح؟ لا يقول لها أنت طالق لأنه ما صح النكاح أصلا. نعم، ماله؟ لا يسمى زنا، كيف تسميه زنا؟ هذا اسمه نكاح بشبهة، ولها المهر ما استحل من فرجها، هذا اسمه نكاح بشبهة. ليه تسميه زنا؟ هل كان يعلم؟ هل كانت تعلم؟ لا، إذا كان يعلم وكانت تعلم بعض أهل العلم قال يقتل لأن حد نكاح الأقارب القتل. واضح؟ هذه في الأحكام الإيه؟ الوضعية. إذن الأحكام عندنا على قسمين، تكليفية ووضعية. واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله عليه سيذكر في باب الأخبار، باب الكلام، سيدخل في أمور لغوية، هذه بعيد عن مباحث أصول الفقه. ثم بعد ذلك هناك أبواب في الأمر والنهي. الأمر والنهي نحن أخذناها في إيه؟ أدخلناها باب الواجب وباب المحرم. واضح؟ فاختصرنا باب الأمر والنهي معه باب الواجب، وكذا باب ماذا؟ وكذا باب المحرم. سيدخل الشيخ بعد الأمر والنهي في العام والخاص. صحيح عندك؟ سيدخل في العام والخاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: تعريفه العام لغة الشامل. العام لغة هو الشامل. واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده. اللفظ المستغرق. اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. انتبه لكلام الشيخ، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده. فإذا أردت أن تخرج فردا تقول هذا خارج من العموم، يبقى عليك الإيه؟ الدليل، لأن الأصل أن العموم معي. واضح الكلام؟ هو اللفظ المستغرق لجميع إيه؟ لجميع أفراده. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم، والنكرة في سياق الإشباه. هنا سيدخل الشيخ في الصيغ، لأن هناك صيغ للعام. اعرف التعريف الأول، هو اللفظ المستغرق لإيه؟ لجميع أفراده. إن الأبرار لفي نعيم، جميع الأبرار. واضح؟ الله خالق كل شيء، هذا كلام عام. فالأصل في العموم أنه يشمل جميع الأفراد، يشمل جميع إيه؟ أفراد، لا تخرج فردا دون فرد. لذلك ثم فعل ذلك في كل صلاتك، لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة، كل صلاتك يعني سيقرأها في الأول، في الركعة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة. ليه كل صلاتك؟ لأن بعض العلماء قال لك إيه؟ قال أنا سأقرأ الفاتحة ولكن سأقرأها في الركعة الأولى فقط، أما في بقية الركعات لن أقرأها. ليه؟ لأني أمرت بالفاتحة والأمر يسقط من مرة واحدة كما ذكرنا في الأمر. إحنا ذكرنا أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا أن يأتي دليل يفيد التكرار. فهو قال أنا سأقرأ الفاتحة لأنني مأمور بها وتسقط بمرة واحدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا إيه؟ ثم أفعل ذلك في كل صلاتك، فتشمل الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لأن اللفظ كلمة كل صارت مستغرقة لجميع الإيه؟ لجميع الأفراد. واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث مثلا الخلاف بين أهل العلم في مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هل توضع على الصدر أم يسبل كلا اليدين، حدث خلاف بين أهل العلم. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين قال أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث جابر، أن جابر قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. كلمة في الصلاة هذه كلمة إيه؟ كلمة عامة. يبقى وضع اليدين يكون كان في الصلاة، يقول كان في الصلاة، إذن يكون كما كان قبل الركوع يكون أيضا بعد الرفع من الركوع. هذا كلام عام واضح. فمن خصص فعليه الايه؟ فعليه الدليل. واضح. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال لا، بل إن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع يكون أين؟ يكون إسبالا، تسبل يدين هكذا. ليه؟ قال لأنه لم يأتي بنص، لم يؤتى بنص في بعد أن بعد الرفع من الركوع يوضع اليمنى على اليسرى على الصدر. شيخ نياز وشيخ عثمين رد عليه قالوا لا، نعم إذا لم يأتي، ولكن عندنا إيه؟ عندنا النص عام، أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، وحديث أيضا أمرنا أن معاشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. واضح. هذا كلام إيه؟ كلام عام. هتخصص إذا أردت أن تخصص عليك إيه؟ فعليك الدليل. أيضا الشيخ ابن باز في رسالة له ذكر حديث النسائي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قائما. في الصلاة ماذا؟ قائما. الشيخ الألباني رحمه الله عليه رد عليه أيضا قال هذا ليس محل البحث، إنما محل البحث في بعد الرفع من الركوع، وليس محل البحث في القيام. رد عليه العلامة ابن باز قال بل إن بعد الرفع من الركوع يسمى العبد قائما، بدليل حديث المسيء صلاته. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. فيسمى العبد بعد الرفع من الركوع ايه؟ قائما. فشيخ نباز برضو احتاج بعموم تاني، فقال له هذا الحديث ايضا عموم اخر، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى على اليسرى ايه؟ قائما. فاذا قلت هذا كان قبل الركوع يبقى عليك الايه؟ الدليل، لان احتجت تجد العموم. واضح الكلام. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال وعندي دليل خاص ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يرجع حتى يرجع كل عظم إلى ما كان عليه، يرجع كل عظم إلى ما كان عليه، يرجع كل عظم إلى ما كان عليه، يعني العظم هكذا يصير هكذا، هذا ما كان عليه، ولا أنت خلقت كده؟ خلقت هكذا. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين قال وهذا الحديث خارج، هذا الحديث حجة لنا. ليه؟ لأن قبل الركوع كان العظم اليمنى على اليسرى عند الصدر، إذن بعد الرفع من الركوع ثم يرجع كل عظم إلى ما كان عليه، وهذا الذي كان عليه. صحيح؟ لأن محل بحثنا مش خارج الصلاة، محل البحث فين؟ داخل الصلاة. خد بالك الشيخ ابن باز، انا ضربت لك بس مثال، خد بالك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يحتاجوا بايه؟ بالعوم ده. هتفرد خاص يبقى قايل عليك الايه؟ عليك الدليل. واضح الكلام. حتى من نفائس الكلام برضو شيخ الباني رد على ابن باز وابن عثيمين قال ايه؟ خد بالك مع كل المناظره دي شيخ الباني بيقول ولو صليت خلف ابن باز لوضعت اليمنى على اليسرى احتراما له. انا سمعتها باذن منه، كان في محاضره في سلسله ضوء النور، بيقول لو صليت خلفه لايه؟ لوضعت اليمنى على اليسرى احتراما له. لكن في مناوشات بقى وكلام وردود والكلام ده كله، يوجد البحث. واضح. فالشيخ الألباني أتى برواية الإمام أحمد أن الإمام أحمد قال سئل عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع قال يخير، لا بأس أن يضعها قبل أن يسبلها، أو لا بأس أن يضعها إيه؟ على صدره. الشيخ الألباني قال إيه؟ ولو كانت سنة ما خير الإمام أحمد. الشيخ ابن باز قال له ولو كانت بدعة ما كانش خير. صحيح ولا لا؟ لو كانت بدعة برضو ايه ما كان خير. واضح دي بس ايه مسألة. لكن تلاحظ ان الشيخ الناظم بن عثيمين كان بيكلمه في ايه؟ في العموم. فلا يجوز سلب شيء من العموم الا بايه؟ الا بدليل، لان الاصل معي. واضح؟ لان العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده. واضح؟ فاذا قلت الاحزاب لا تجوز لقوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، فقال كل وهي من صيغ العموم والشمول. فإن قال قائل هذه الآية في الأحزاب الدينية، كنا عليك الدليل بالتخصيص، لأن هذه تسمى حزب وهذا يسمى حزب، فيندرج تحت الايه؟ تحت الآية، تحت العموم. والعموم هو اللفظ المستغرق لجميع ايه؟ لجميع أفراده. فالأصل العمومات أنها إيه؟ على عمومها، حتى يرد دليل بإيه؟ بالتخصيص. والتخصيص لابد له من ماذا؟ لابد له من دليل، لا يخصص بالهوى هكذا. العمومات لها صيغ. الشيخ هنا ذكر عدة صيغ، ها استعن بالله. صيغ العموم سبع: ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكل. كل، وهذه من أقوى صيغ العموم. كل، نعم، وجميع وكافة وقاطبة وعامة. ورسلت للناس كافة قاطبة، ورسلت للناس عامة، هذا من صيغ العموم. كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. بقدر كل شيء. أسماء الشرط كقوله تعالى وكذا. أسماء الشرط من عمل صالحا. اسم الشرط، نعم، أسماء الشرط، نعم. من عمل صالحا فلنفسه، فإنما تولوا فتم وجه الله. نعم. أسماء من فأينما، هذه من صيغ الايه؟ من صيغ العموم. أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين. نعم. ماذا أجبتم المرسلين فأين تذهبون. الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم. الذي، التي، اللائي، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، هذا كلام عام. واضح؟ كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. والذين اسم موصول يفيد العموم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ولله ما في السماوات وما في الأرض. خمسة: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر. النكرة في سياق النفي، الشر، الاستفهام، الأمر، النهي، كل هذا يفيد العموم. يعني مثلا فإن تنازعتم في شيء، فإن هذه أداة إيه؟ شرط. شيء هذه النكرة، هذه تفيد العموم. فإن تنازعت أنا وأنت في شيء، في أي شيء، قل أم كثر، كبر أم صغر، هذا لابد أن يكون أمره فين؟ في الكتاب والسنة. ليه؟ لأن الله عز وجل أحالنا إليهما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مش إلى العقل أو إلى فقه الواقع أو إلى الشيخ فلان أو إلى فلان، لا، فردوه إلى من؟ إلى الله، إلى كتابه وإلى رسوله في حياته وبعد مماته، إلى سنته عليه الصلاة والسلام. هذه الآية تنص على أنه ما من حكم إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما من حكم إلا وفي الكتاب وفي السنة حلها وجوابها، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، لأن الله أحالنا إلى كلام عام، ما من مسألة إلا إيه؟ إلا وفي هذا الأمر، إلا فيها هذا الحكم من كتاب أو من سنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح؟ لذلك مثلا في نصيب العموم اللائي، العلماء اختلفوا في مسألة ما، ألا وهي مسألة طفل الأنابيب مثلا، هذه مسألة حادثة، لكن اختلفوا في شيء. طفل أنابيب، امرأة مثلا تكون قناة فالوب عندها معطلة، أن الرجل مثلا إذا جامع امرأته فيقذف المني في فرجها، فيظل المني ماضي، هناك قناة تسمى في قناة فالوب، هذه القناة إذا مر المني من عليها يموت المني في الحال، فلا يستطيع أن يصل إلى الرحم، فيضطر الطبيب إلى أن يفعل حقن، اسمه حقن مجهري، فيأخذ مني الرجل فيحقن هذا الشيء حتى يصل به بعد هذه القناة، حتى يصل إلى الرحم، لأنه إذا مر بالقناة سيموت المني. واضح؟ هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون رحم المرأة أصلا أيضا أنه معطل، فيه مرض، فماذا نفعل؟ قالوا ما حكم الرجل الذي يؤخذ منه المني، انتبه، ويؤخذ مني المرأة التي هي زوجته، لكن أين سيوضع رحم المرأة؟ هذه غير صالح، يوضع في رحم امرأة أخرى، يعني مني الرجل ومني المرأة يوضع في رحم امرأة أخرى، امرأة أخرى هذه لا تكون أجنبية، لأنها لو كانت أجنبية هذا حرام، لأنه سيدخل في فرجها ماء حرام. واضح؟ في الغرب بيعملوا هذا الكلام، ليس عندهم أي شيء، يعني ممكن امرأة أجنبية امرأة غير أجنبية، هذا لا شيء فيه، لأنه ليس عندهم إسلام، لأن الإسلام له حدود، أما الكفر ليس له حدود. واضح؟ فبراحته ممكن يأخذ مني الرجل ومني المرأة يوضع في أي امرأة، يسمى باستئجار الرحم، باستئجار الرحم. واضح؟ لذلك هذا محرم، لكن إذا وضع في رحم الزوجة الثانية، يعني هو متزوج بمرأتين، هذه المرأة الأولى الزوجة الأولى رحمها معطل غير صالح، فيأخذ منيها ومني الرجل، ولكن يوضع أين؟ في رحم الزوجة الثانية. واضح؟ هذه المرأة حملت ثم ولدت، هذا الولد ابن من؟ حدث خلاف من أهل العلم في هذه المسألة، خلاف طويل عريض جدا، منهم من قال بأنه ابن المرأة الأولى التي أخذ منها المني. لماذا؟ لأنه من خلقه أصلا، لأنه خلق من هذا المني. بعضهم قال لا، بل إنه ابن هذه المرأة الثانية، لأنه كبر وأكل وشرب وترعرع، إنما في رحمها فيكون هو ابنها. حدث كلام طويل عريض، لكن الصحيح أن هذا الابن بنص القرآن ابن الزوجة الثانية، بنص ماذا؟ بنص القرآن، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم إلا، يفيد الايه؟ الحصر والقصر، إلا اللائي من صيغ العموم صحيح. يبقى الله هنا من صيغ لايه؟ لعموم، لانها من اسماء موصوله، واحنا تعلمنا ان من صيغ العموم الاسم موصول، وهذا هو اللائي. يبقى اللائي ده اسم عام شامل مستغرق لجميع افراده، سواء كان الابن من منيها او كان هذا الابن من منيها ولكن ولد من رحم امرأة اخرى، فيسمى ابن هذه المرأة الثانية بنص الآية ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. ممكن تعترض بالعقل بان المرأة الاولى هذا منيها وكبر منه، ده كلام عقلي، لكن دخل النص انتهى العقل. واضح؟ ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، جاء نص في المسألة مع انها مسألة حادثة، لكن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ذلك هذا يحتاج إلى إنسان عالم بارع في النصوص الشرعية. واضح؟ ابن تيمية رحمة الله عليه تضرب كف على كف من استنباطاته. ليه؟ رجل متبحر وعالم بالكتاب والسنة. كذا ابن القيم رحمة الله عليه، تقرأ كتاب الذي لا يوجد له نظير، كتاب زاد المعاد ده. واضح؟ رجل بارع متبحر في علم النصوص. يبقى لاحظ ان الفريق هذا احتج بايه؟ بالعموم، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، واحتج ايضا بقوله تعالى ولدنهم، وهذا مولود من اين؟ من الاولى ام الثانيه؟ من الثانيه. فيسمى ايه؟ فيسمى ابنها. يبقى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح؟ يبقى النكرة في سياق الشرط تفيد الإيه؟ تفيد العموم. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا فعل أمر، لهم ما استطعتم من قوة. قوة هنا نكرة، النكره هنا جاءت في سياق الامر فتفيد العموم. اعدوا لهم ما استطعتم من كل قوه. النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم قال الا ان القوه هي الرمي، الا ان القوه هي الرمي، الا ان القوه هي الرمي، لكن ده فرد من افراد العموم كما سياتي في صيغ الامر. واضح؟ طيب، العموم ده هذا له صيغ، هذا العموم له ايه؟ له صيغ، هذه نذكرها إن شاء الله عز وجل في المحاضرة المقبلة. وعلم الأصول المحاضرة المقبلة مهمة جدا، والذي تليها والذي تليها، لأن أهم شيء في علم الأصول باب العام والخاص والمجمل والمبين والمقيد والمطلق، هذه من أهم أبواب علم الأصول. واضح؟ المرأة اللي رحمها الله وأفضل فعملت الموضوع ده، هل هذا يعتبر على قضاء الله مثلا؟ زي يا شيخ، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، هذا لا شيء فيه. الحدود الشيخ تطبق في القياس، يعني زي مسألة المخدرات، الحد زي شرب الخمر. أولا اختلفوا في شرب الخمر، هل هو حد أم عقوبة؟ هل هو حد أم عقوبة؟ من أهل العلم قال بأنه حد. الشيخ ابن عثيمين يختار بأنه ليس حد، إنما هو عقوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40 جلدة، وثبت عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يضربوه، قال اضربوه، صحيح مسلم صحيح البخاري. واضح؟ فكان يجتمع عليه الناس بجريد النخل وبالنعال وبالأحذية، كل هذا ضرب. النبي عليه الصلاة والسلام ما حد شيء، حدود يعني حد لهم ايه؟ شيئا. فقال اضربوه فضربوه، ومرة النبي عليه الصلاة والسلام يجلد 40. واضح؟ ابو بكر يضرب 40، عمر يضرب 80، علي بن ابي طالب يضرب 40. الشيخ ابن عثيمين قال وشرب الخمر ليس هذا حد، انما هو عقوبة. فمن الناس من يضرب، وهذا يرجع إلى ولي الأمر، ومن الناس من يجلد 40، ومن الناس من يجلد 80، ومن الناس من يقتل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. هذا كله يرجع إليه إلى ولي الأمر، واضح؟ أما القاعدة أن الحد يدخله قياس، لا لا، هذه قاعدة غير صحيحة. إذا تنازل أي هذا حقه وأسقطه، هذا حق له وهو أسقطه. السلام عليكم ورحمة الله.